تم الدعاء على من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له أن يدخل النار. دعاها جبريل وأمن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دعا جبريل من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأدخله الله النار، قل آمين. فقال آمين. ماذا يعلم العبد؟ أولا أن يعلم العبد أنه لا يغفر ذنوب إلا الله. ثانيا أن يعلم العبد أن الله قادر على مغفرة الذنوب. قال الله في الحديث القدسي: من علم أني أقدر على مغفرة الذنوب غفرت له ما لا أبالي. اللهم اغفر لنا ما لا تبالي. هذه هي الأذن. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لك، اللهم اغفر لنا يا رب. بشراكم أيها المسلمون إذا تيقنت قلوبكم كثير شعر البرص. فلما وقع بما وقع به بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك. اللهم استرنا ولا تفضحنا. يا رب اشملنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب. يا رب شفت الذنوب بتعمل ايه؟ بتفضح، بتكشف الزوقات والعبار، بتبين انك محيوب. لما وقع بما وقع به بدت له عورته وكان لا يرى ابدا، ما كانش بيشوفها، عشان كده فطفقا يقصفان عليهما من وراء تربية حقيقية. كيف تستحي؟ كيف تستحي؟ تتوب؟ كيف تخلص؟ كيف؟ كيف؟ وإن المؤمن يستحيي. اللهم ارزقنا حق الحياة. وإن المؤمن يستحيي من ربه عز وجل من الذنب إذا وقع به. يبقى الإنسان مستحي. ومش عايز أفصل في موضوع الحياة. لكن في حياة اسمه حياة التقصير. يعني لما تلاقي حد عمال يحسن إليه ويحسن إليه ويحسن إليه وأنت ما بتعملش حاجة ما بتردش يمين تلاقي نفسك تقول له إيه؟ تقول والله أنا مش أنا مش عارف أقول وشي لما تقول طب يعني أرد قضية دي كلها إمتى؟ ده الكلام اللي تقوله لمين؟ لربنا. تقول والله يا رب والله ربنا مكسوف. عشان كده يقال ان فلان من السلف لم يرفع راسه الى السماء حياة من الله. دي مبالغه شويه سيبك منها ما تشغلش نفسك بيها بس عايزين نتعلم كلمه انك انت واحد يقول والله اني استحي ان اسال الله الجنه او مثلي يسال الله الجنه انما ادعوه ان ينجيني من النار. برضه فيها بلغة شوية سيبك منها كده كمان. ده كلام للعرض فقط مش مالكش دعوة أنت بالكلام ده. خلي الكلام ده بين أهلك بس. يعني خد فكرة بس عن الكلام ده. لكن الحقيقة أنا بقول يعني يبان عليك إن أنت مكسوف. يا رب والله يا رب يعني أنت نجيتني كم مرة وسترتني كم مرة واديتني كم مرة ولطفت بيا كفرة والله ربنا ما عرف ولا وشي منك. سامعين؟ سامعين؟ وتبقى يبان عليك انك مستحي. انك مستحي منه. ده اسمه حياة ايه؟ التقصير. حياة ايه؟ حياة التقصير. انك مقصر ومستحي. حياة التقصير انك مقصر مع ربنا في الشكر. عشان كده يبقى كلمتك مع ربنا عاجز عن الشكر. سامعني؟ سامعني يا وفاء؟ الحياة الثانية اللي هو حياة التوبة. بعض السلف كان يقول الحي القيوم المخرج هي الباب. علم عبدي أن يعلم المخرج. المخرج في التوبة والاستغفار. المخرج إخوتي، نحن نريد أن نتوب الآن، ولكن توبة خاصة بركة هذا المجلس، توبة مش زي بتاع كل مرة. عايزين المرة دي توبة بعلم، توبة علم عبدي. فلا أقول ميل راسك كده، لك استغفر كده، بص على قلبك، استغفر قلبك، اخشع لربك، ميل ميل ميل ارفع راسك لميل، خليه يراك ومكسر. دليل مركز مركز مع ربنا جدا عشان تشوف. اول حاجه اشهي لله، قل في نفسك من غير ما تسمعني ولا تنطق، قل في قلبك، قل لا اله الا الله. جواك لا اله الا الله، لا يغفر الذنوب الا الله، لا اله الا الله، لا يقدر على مغفره الذنوب الا الله. قول خلي قلبك ينطق لا اله الا الله، لا يقدر على مغفرة الذنوب إلا الله، لا إله إلا الله. ارزقني الحياة منك يا الله، لا إله إلا الله. استغفر قلبك أن الله قادر على مغفرة الذنوب، استغفر قلبك أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، استغفرها في قلبك، استغفر في قلبك في التوبة والاستغفار. ثم كل استحضر ذنب، كل واحد يحضر ذنب في قلبه، ذنب من ذنوبه، معصية من معصية، استحضرها الآن وقل تبت إلى الله، قل بلسانك تبت إلى الله، قل تبت إلى الله، قل تبت إلى الله، قل تبت إلى الله. قل يا ربي إني أعلم أنك سميع تسمعني، بصير تراني، أشهدك أني تبت. يا ترى الجنة الطريقة بتاخدني معاك؟ طب يلا ايه ده؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اول طريقك ان تعرف الله وتهتدي اليه طريقا يوصلك اليه. ويحرق ظلمات الطبع باشعه البصيره. فيكون بقلبه شاهد من شواهد الاخره. فينجذب اليها بكليته. كان لما يتلى القران الصحابه قلوبهم بتنخدع. سيدنا ابو بكر كان لا يسمع صوته من كثره البكاء رضي الله عنه. سيدنا عمر سمع آية دم وقع مريض ثلاث أيام يروحوا له البيت ولا يبرأ في السرير. يفكر عمر إيه وهو خايف من ربنا؟ آية واحدة. أمال إحنا ما بنعرفش ليه؟ ها؟ ما بنعيطش ما بنبكيش ليه؟ ما بنخافش ليه؟ ما بنتعبش ليه؟ السبب أننا نسمع القرآن بآذاننا لا بقلوبنا. أمس كنت في الدرس قالوا لي هتسمع واحد يعني صوته روعة. سمعت بس سمعت أغاني مش قرآن. ده غنى قرآن يتلى لا يغنى. آسف إن أنا بقول كل اللي أنتم بتسمعوني من دول إيه؟ أغاني مش قرآن. عايز تسمع القرآن؟ لما القرآن يرتل قال الله ورتل القرآن ترتيلا مش قدر مش قدر. القرآن اللي يهز القلب بقى انه يعمل ايه؟ يعمل ايه القرآن اللي يهز القلب؟ أن يريك الصورة. هي دي. فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة. واحد بيسمع يعني سبحان الله كل ما أقرأ هل أتاك حديث الغاشية؟ كثير من القراء يقف عند إيه؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. أنا ما بقفش بيسيب أكثر من كده بيسيب فعلا بيخلي شعر راسي يشيل كده الراس طول إن إلينا إيابهم. ها؟ هيرجعوا لنا وهحاسبهم. هذا اي لما يكون بقلبك انت الشاهد انك مهما رحت مهما عملت مهما هربت مهما جريت مهما مهما في الاخر هيرجعوا وهيحاسبهم. ما حدش هيفلت من دي ابدا. ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابا. حين يقوم بقلبك هذا الشاهد شاهد من شواهد الاخره انك تقف قدامه تقول يا مصيبتي من اليوم. هي اذا قام بقلب واحد ثاني يقوم بقلب شاهد من شواهد الاخره. والوزن يومئذ الحق. يبقى دايما قدام عينه ميزان. لسه النهارده في تذكره الظهر بقول لبعض الناس ان من يوم ما بدات عندك 12 سنه لحد النهارده. قال لي 20 سنة فاتوا، 15، 12، 13 سنة فاتوا، 40 سنة فاتوا، من 12 سنة لحد دلوقتي. نلاقي صدقك في ال 20 سنة اللي فاتوا دول أكتر ولا كذبك أكتر؟ يعني أنت مكتوب عند ربنا سد الجسم حتى اعوذ بالله. وهكذا قام بقلبه شاهد من شواهد الاخر. واحد عايش طول عمره ينظر في صحيفته وشاهد الاخره اللي هو عايش فيه تطاير الصور، هيقول صحيفته بيمين ولا مش فاهم. واحد قاعد طول عمره قام بقلبه شاهد الصراط، يا ترى هيعدي عليه بيحس بخطاطين في الصراط في بطنه بتقطعها؟ حاسس عايش الموقف. هي دي قام بقلبه شاهد من شواهد الأمر، فينجذب إليها بكلية. يبقى عايش في الآخرة بكلية، فيسهل في التعلقات الفانية ويذهب في تصحيح التوبة. اللهم تب علينا. أنتوا تبتوا للنعمة للآن؟ تبت يا ابني؟ هتثبت؟ الذنب اللي انت تبت منه ده ما ترجعوش تاني ابدا لحد ما تموت، وان اتقطعت ما ترجعش تاني. والقيام بالمامورات الظاهره والباطنه وترك المنهيات الظاهره والباطنه ثم يكون حارسا على قلبه حراسه القلوب. احرص على بيان ان الهادي الحمد لله رب العالمين ربنا كرمه وقلبك يعني ها حتى احرصوا ما تخليش الحته النور اللي داخل القلب دي تتعكر تتكدر تضرب تاني. يكون حارسا على قلبه فلا يسامحه بروم خطره يكرهه الله ولا بخطره فضول لا تنفعه عند الله، فيصفو بذلك قلبه. اللهم طهر قلوبنا. فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس ووسواسها فيهدى من أسرها ويصبح طريقا، فحينئذ يخلو قلبه بذكر ربه ومحبته والإنابة إليه ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه وذكره كما قيل وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس للسر خاليا. دي أول خطوة على الطريق، أول فتح إن يبقى له حال مع الله، بيكلم ربنا بيشكوه بيبث همومه بيحكي له بيدعوه بيرجوه بيستعينه بيستغيث بيه. ملوش فيها، هي دي البدايه. واخرج من بين البيوت يقول اسم الناس أمس كنا في طور سيناء، بعد المحاضرة في طور سيناء، عجبني جدا إن الدنيا هناك رايقة صحراء وبحر، سبحان الله العظيم. هي دي وأخرج من بين البيوت، يخرج كده تلاقي المؤمن اللي بيحب ربنا يحب يخرج كده من بين البيوت يلاقي نفسه لوحده، محدش شايفه ولا حد سامعه، ويقف كده جوه البحر حته صغيره ما يغرقش يعني، ويقول يا رب يا رب يا الله. انت وانت ساجد وتقول يا الله ربنا يسمعك زي ما تقول في وسط البحر وفي البحر وفي الدنيا كلها، هو في كل مكان انت فيه الله يسمعك والله قريب منك، ما بتفرقش عنه الاماكن جل جلاله سبحانه وتعالى. لكن اقصد يمكن بعد انت انتوا فهمتوا عشان ما حدش فهمني غلط، بس يعني واحد لو طلع على قمه ايفرست مش عارف كم متر دي ولا كم كيلو هيبقى اقرب من ربنا، اقرب ما يكون العبد من ربه. هو ساكت، هو ساكت زي على اكبر اعلى حته زي ابعد حته زي اقرب حته. ان ربي بكل شيء محيط. شاهد انا اقصد ايه؟ دي انفع ليك انت لما اسجد وجنبي واحد يوشوش من هنا، واحد يوشوش من هنا، واحد ورايا، واحد قدامي، او الى اخره. محدث ربي في السر قاعدة في المكان اللي محدش شايفني ولا حد سامعني ولا حد يعرفني ولا حد معايا الا هو سبحانه وتعالى. عند عليه السحاب انفاس بني ادم تسود القلوب، اللهم طب القلوب. شاهد سهم ها هنا فأموت فأشكر قال أنا مش جاي عشان فلوس، إنما تركتك لأمك بسهمك ها هنا دخلت للجنة، ودي عالي محبتي تيجي معانا، فإنه عالي ما الغرض والهدف من التوبة. أصل في ناس النهارده بيتوب ليه؟ أنت هتيجي معانا في عينة للتوبة، أنت بتوب ليه؟ بتوب ليه؟ واحد هو مش عارف أصلا بيتوب ليه من غير هدف ولا غاية، بيتوب وخلاص. واحد هو بيتوب عشان خايف من الفضيحة، واحد بيتوب عشان خايف من الفقر، عايز لما يتوب ربنا يكرمه ويديله إلى آخره. كل دي حلل. الراجل ده كان عارف عايز إيه، يريد الجنة، واللي يعرف عايز إيه يوصل حد الهدف. النقاط اللي احنا ذكرناهم، اول الطريق، نقطة البداية، فإذا صدق في ذلك رزق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. انت اسمك ايه؟ خالد. خالد يا أخي خالد، الحب رزق، أن ترزق حب الله رزق، أن ترزق حب القرآن رزق، أن ترزق حب النبي صلى الله عليه وسلم رزق، أن ترزق حب الصلاة، ده رزق. اللهم أوسع من الخير رزقنا. اللي بيفكر إن الرزق فلوس بس يبقى غلطان. كنت هقول كلمة تانية، يبقى غلطان، يبقى مش فاهم. لا، ده لما ربنا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، اوعى تفكر الفلوس. لا، كل شيء في الدنيا تؤتاه فمن الله رزق. قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله وإن من شيء، إن من شيء تفيد إطلاق العموم، يعني كل حاجة في الدنيا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فمحبة النبي رزق، أن ترزق محبة النبي. صل عليه، زيد النبي صلى، عوض اللي فات من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قل لي طب ما أنا بحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. هو كل اللي يقول أنا بحب النبي يبقى بحب النبي؟ هو الحب لعبة؟ لا. طب ما قل لي لا، أنا متأكد بقى أن أنا بحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إيه دليلك على كده؟ اسمع بقى، اسمع الحب الحقيقي. قال فإذا صدق في ذلك، ده كلام ابن القيم عليه رحمة الله، رزق محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واستولت واستولت معاني اتباعه على قلبه، فجعله أمامه إمامة. فجعله إيه؟ أمامه إمامة. في رأيي هنا أنا بحبه برضو في الله، ونفسي إن هو أشوفه الأسبوع الجاي بلحية أكبر من لحيتي، نفسي أشوفه كده. ليه؟ عارف حب النبي ده، صل عليه، بيبان على بعض الناس، بيبان عليه انه بيحب النبي، باين عليه. بس انا عايز اقول له لو النبي شافك كده من غير لحية، ها، وقال لك أأمرتك بهذا، تقول له ايه؟ عارف يا عم الحاج يا سن، انت مش هتحلقها تاني صح؟ خلاص بعد الكلمتين دول عمرك ما تحلقها ان شاء الله، هتقابل ربنا بيها ان شاء الله. صلي على النبي. صلي. كان زمان لما كنا بنالف بقى كنت بقول ايه، لو انك انت الباب بيتكو خبط كده، قلت مين؟ قال لك انا النبي. هتحتاج قبل ما تفتح له تخبي ايه في البيت؟ ها؟ ها؟ هتخبي التلفزيون؟ هتشيل الصور اللي متعلقه على الحيطه؟ ها؟ هتعمل ايه؟ هتقابله ازاي؟ هتقابل النبي ازاي؟ صلي عليه. قول لي بس يجي، ما احنا قلنا الحياء بقى، الحياء. في حاجة عندك في البيت تتكسف منها؟ هو كده اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، عايش مع النبي، حاسس النبي فين، قدام عينيه. اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم مش هيحتاج يقول انا نفسي اشوف النبي، لان النبي قدامه صلى عليه، مش هيقول نفسي اشوف النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. اقصد بقدامه قدوة أسوة. اسمع، فجعله امامه امامه ومعلمه وأستاذه وشيخه وقدوته، كما جعله الله نبيه ورسوله وهاديا إليه. فتجد المحب محب النبي صلى الله عليه وسلم يطالع سيرته ومبادئ أمره وكيفية نزول الوحي عليه، ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في حركته وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه، حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه. تحس إن أنت عايش هناك في وسط الصحابة، شايف سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وأبو الدرداء وأنس، عايش وسطهم كده وشايف النبي رايح جاي بيعمل ويسوي. اللهم ارزقنا ذلك. عايزك تخرج الليلة دي من هنا وانت فاهم كلمة فجعله أمامه إمامة، وانت واقف تصلي بتصلي ورا النبي. صلوا ها كما رأيتموني، كما رأيتموني، يبقى انت شفته هو بيصلي بالعلم، بالعلم الشرعي. لما قرأت ازاي كان بيصلي، انت شفته بيصلي، صلي عليه صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كده. ايه؟ تراه في حركته وسكونه. ودي كمان ورقه، انتوا هتيجوا الاربعاء الجاي ان شاء الله. وصف النبي صلي عليه، هجيب لكم المره الجايه وصف خلقه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تاخدوها بقى وتشوف النبي في نفس الليله ان شاء الله. ان النبي كان شكله ايه، شعره شكله ايه، وحواجبه شكلها ايه، وعينيه واسنانه وشنبه ولحيته وايديه ورجليه وضوافره، كل حاجه عايز اقول فيها ايه، في حركاته وسكونه. كان اذا مشى كانه ينحدر من صبب، ماشي كده كده صلى عليه، بطل بطل ماشي كده كانه ينحدر من صبب، حتى ان من خلفه يجهد وهو غير مكترث، صلى عليه. فانت تلاقيك بتمشي كده زي سيدنا النبي، اللي يمشي كده يبص على النسوان لا يمكن، ماشي كده، غير اللي ماشي يتلفت بقى، يا ابني ما تبصش وراك، ماشي تتلفت زي الحراميه كده ليه؟ صحيح تجد بعض الناس، بعض الشباب ماشي عينيه زيغه، كان اذا مشى لا يلتفت، صلي عليه، تمشي زيه، تقعد تقعد زيه. كان إذا مشى مشى جميعا، وإذا وقف وقف جميعا، جسمه حتة واحدة. أقول لكم إيه بس، خلي بقى الكلام عن سيدنا النبي زيادة المرة الجاية بإذن الله تعالى. وإن كنت عايزها، كنت عايزها أجلها بقى، إن المرة الجاية نصلي المغرب بسورة الأعراف زي ما وعدتكم، إن سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم مرة صلى سورة المغرب بسورة الأعراف، سورة الأعراف 10 أرباع. حد زعل مني النهارده عشان الصلاة طولت شوية؟ حد زعل؟ عايزين نصلي زي النبي، عايزين نجعلها فترة تدريبية وحالة إيمانية بحيث يعلو إيمانكم ويرتفع. إخوتي أنا أحبكم في الله. حافظوا على التوبة. انت تبت الليلة دي، لا تفسد التوبة. ولأجل أن تشكر الله على التوبة وتعمل على قبول التوبة قم الليلة دي. قم أول ما تروح الليلة دي قبل ما تعمل أي حاجة صلي 11 ركعة حتى ولو بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس 11 كلهم صلي 11 ركعة ولو بإنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله بالفتح بس صلي 11 ركعة ماشي صلي 11 ركعة إلا من تاب وآمن وعمل اعتبر أن ده العمل الصالح اللي بعد التوبة. إخوتي المسائل الخمسة التي ذكرناها كتبتها كتبت الخمس حاجات اللي قلنا عليهم هات الخمسة اللي قلنا عليهم نمرة واحد أن تعرف طريقا إلى الله يوصلك إليه اثنين لا هو بقى أخونا ما كتبش صح صلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تعرف طريقا إلى الله تهتدي إليه يوصلك إليه اثنين أن يقوم بقلبك اكتب شفتوا بقى اللي ما كتبش مش هينفع اكتب اثنين أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة واحد أن تعرف إلى الله طريقا يوصلك إليه اثنين أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة ثلاثة أن تدأب في تصحيح التوبة أربعة أن تحرس قلبك فلا تسامحه بخطرة خمسة أن تخلو مع الله بذكره ومحبته ومناجاته دي خمس أشياء إذا صدقت في الخمسة رزقت محبة النبي اكتب أن تجعله أمامك إمامك صل عليه صلى الله عليه وسلم ونلتقي الأسبوع القادم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله الحمد نورا قد أضاءت خدي أنت الكريم المرتجى يا بدي الخير منك جميعه والجرم عندي أنت الرحيم القائل علم عبدي علم عبدي